فيكون قوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم مقيدا بما إذا كان الذي أضله الله غير أهل للهداية. أعاذنا الله وإياكم من هذا. الدليل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله القلوب والله لا يهدي القوم الظالمين. ها؟ لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.